الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. أنه سمع أبا سعيد الثودي تفضل. قال البخاري ابن سعد الثدي وعرض انك وعليه قميص. عندك الثودي ابن سهل ابن حنيف ها ايه ما دون ذلك عندك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله قال حدثنا جهاد عن صالح بن عبد الشهاب عن ابي امامة الانسان انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمس منها ما يكون الكوفي ومنها ما يكون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قناة الجره قال فما اول ذلك يا رسول الله قال الدين. تفضل. وعرض وعليه قميص قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الحياء باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي قال في الحافظ بن حجر إمام دار الهجرة رأس المتقنين وإمام المتثبتين عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني أن الرجل رأى صاحبه وأخاه فيه شيء من الضعف فهو يقول له مثل ما نقول شد نفسك كن قويا كن كذا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أبقه كما هو حياؤه هذا ينفعه سيدفعه عن شر كثير ويدفعه إلى خير كثير. فكم من أناس حصل لهم الضرر في دينهم بسبب نقص الحياء فالحياء نعمة. وأما الضعف الذي يحصل عند بعض الناس فليس بحياء إنما هو ضعف وخور. فالحياء الذي يكفك عن الباطل هذا هو الحياء الشرعي. يستحي الإنسان أن يقع في معصية ويستحي أن يترك ما أوجب الله عليه وهكذا. بارك الله فيكم. فالحياء نعمة. وقد جاء في الحديث الآخر الإيمان 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا في حديث آخر أن الحياء نهج الأنبياء قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كان الإنسان ما عنده حياة فما بقي عنده وازع يزعه ولا دافع يدفعه عن الحياة، فيتجرأ على فعل المنكرات. نعم، فإذا أنعم الله عليك بالحياة هبة منه أو كسبا اكتسبته فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. ولا يظن بعض الناس أن الحياء إنما هو في الأفعال المشينة فقط، في لا بل في غير ذلك، في كل شيء. بعض الناس محافظ على صلاة الجماعة، لو قدر أنه تأخر لعذر يأتي إلى المسجد والناس يصلون ويدخل المسجد عند انتهاء الصلاة يشعر كأنه سارق من شدة الحياء من الناس، وهو يرى الناس ينظرون إليه فلا يجد له عذرا أن يخرج من المسجد، ولا سهلا عليه دخوله إلى المسجد بهذه الطريقة والناس قد صلوا، فيشعر بإحراج بالغ. وغيره الذي ما عنده حياة، الناس يصلون وهو ربما قريب من المسجد فاتح للدكان ولهم بالي، انظر كم الفرق، هذا عنده حياة وهذا ما عنده حياة. نعم، فهكذا بارك الله فيكم، بعض الناس لو فلتت عليه كلمة كذب يبقى خائفا أن يكتشف الناس أنه كذب من شدة الحياء، ما قد تعود أنه يكذب، ما تعود أنه يكذب، فيشعر بإحراج بالغ. أما لو اكتشف الناس أنه كذب فتبقى في نفسه وصمة تعيش معه السنة بعد السنة، وهو يتذكر ذلك اليوم الذي حصل له الإحراج أنه وقع في الكذب. فهكذا الحياء عام في جميع الأمور، فلهذا تجد أن الإنسان بحيائه يحافظ على كثير من شعب الإيمان، فصار الحياء من الإيمان، صار الحياء من الإيمان، نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.